ازاي اكون احدث بنعمة ربنا سبحانه وتعالى من غير ما يكون رياء؟ حدث بنعمة ربنا سبحانه وتعالى في النعم دون الطاعات إلا لمن ترجو من سماعه عن طاعاتك خيرا، ولكن في الجملة أكثر من العمل الصالح، يعني العمل الخفي.